المؤمنين من الخير أن يجازيهم سبحانه وتعالى على القليل على القليل بالكثير، فهو أجود الأجودين سبحانه وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد، يضاعف الله عز وجل الأجر والثواب إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فكان من هذه المواسم الفاضلة والذي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده المؤمنين شهر رمضان الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن، وفرض الله عز وجل على أمة الحبيب فيه الصيام ليتقربوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالسعيد كما قلنا عباد الله من اغتنم هذه المواسم وتقرب بها إلى مولاه سبحانه وتعالى. ولكن قبل الدخول في شهر رمضان فلا بد لكل مسلم عباد الله أن يتهيأ قبل الدخول في هذا الشهر، أن يتهيأ لاستقباله، وأن يجعل له برنامجا من الآن: ماذا أفعل في رمضان؟ هل سيمر علي هذا الشهر كبقية الشهور، أم أني سأجعل هذا الشهر شهر أكل وشرب ونوم وما شابه ذلك، كما هو الحال عند كثير من الناس؟ عباد الله، باع قوم من السلف جارية من الجواري كانت عندهم، باعوها لقوم آخرين. أهل بيت من السلف كانت عندهم جارية تخدمهم فباعوها لقوم آخرين. فلما قدم عليهم شهر رمضان قبل الدخول في شهر رمضان أتوا بتلك الجارية وأخذوها معهم إلى السوق. لماذا؟ ليحملوا كل ما طاب ولذ من الطعام والشراب. فتعجبت تلك الجارية المؤمنة العابدة لربها سبحانه وتعالى، فسألتهم وقالت: ماذا تفعلون؟ وما هذا الذي تجمعون؟ فقالوا: نجمع لشهر رمضان. كما هو الحال عباد الله عند كثير من المسلمين، وفي كثير من بيوت المسلمين الآن يفكرون، بل أنك ترى الرجل ربما افترض. لماذا؟ لكي يأتي عليه شهر رمضان وقد امتلأ بيته بالأطعمة والأشربة وما شابه ذلك. فقالت: ماذا تصنعون؟ قالوا: نجمع لشهر رمضان، لشهر الصوم. فقالت: وأنتم لا تعرفون الصوم إلا في رمضان، بئس القوم، لقد جئتكم من عند قوم كانت السنة كلها عندهم رمضان، ردوني إليهم فردوها إليهم. عباد الله، لا يكون الهم عند كثير منا أن يجمع الطعام والشراب وما رد وطاب، ولكن لا بد من الاستعداد. والاستعداد الذي نعنيه عباد الله هو الاستعداد بطاعة ربنا جل وعلا بهذه الإيمانيات التي ندخل بها في شهر رمضان، لأنه شهر أيامه معدودة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وهو سوق كما قال أحد السلف وينفض سريعا. لذلك عباد الله كان لابد لكل عبد مؤمن قبل أن يدخل في شهر رمضان أن يستعد لاستقباله، ولكن هذا الاستعداد يختلف عن استعداد كثير من الناس. نستعد له بماذا؟ أولا عباد الله بالنية الطيبة الصادقة أنك تنتوي من الآن. إذا دخل عليك شهر رمضان سوف تفعل كذا وكذا من الطاعات التي تقربك إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فهل هذا عباد الله حال كل منا الآن؟ هل فكر واحد منا الآن ماذا سيصنع في رمضان المقبل بإذن الله عز وجل؟ لا سيما وأن الصادق هو الذي يدعو ربه سبحانه وتعالى كما كان السلف يدعون بذلك: اللهم بلغنا رمضان. فهل أنت صادق عبد الله في هذا الدعاء: اللهم بلغنا رمضان؟ فنقول عباد الله: اللهم بلغنا رمضان فقد كثرت الذنوب، اللهم بلغنا رمضان فقد اسودت القلوب، اللهم بلغنا رمضان فقد طال شوقنا إليه، اللهم بلغنا رمضان فقد طال انتظارنا له. هذا هو شأن المؤمن عباد الله، أن يدعو ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو المطلع جل في علاه، ويعلم سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب. يعلم ربنا سبحانه وتعالى الصادق في عبادته، يعلم ربنا سبحانه وتعالى الصادق في نيته، يعلم ربنا سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب الذي يقول كلمات بلسانه فقط ليس لها واقع ولا رصيد من قلب ذلك العبد. عباد الله، لا بد من الاستعداد قبل الدخول في شهر رمضان حتى لا نعاقب بالتثبيت والخسران، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في شأن المنافقين. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو أرادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لأعدوا لذلك العدة. من أراد السفر أعد لهذا السفر عدة وما شابه ذلك. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن حال المنافقين أنهم لو أرادوا الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدق وبإخلاص لأعدوا وأخذوا بالأسباب وبرهنوا على جهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى بإعداد العدة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. انظر: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. حتى لا نصاب عباد الله أو نعاقب نحن بالخزلان والتصبيط عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، كان لا بد كما قلنا من التهيؤ والاستعداد قبل الدخول في شهر رمضان. سل نفسك الآن عبد الله، وأنت ما زلت إلى الآن لم تدخل في شهر رمضان، ما هي الطاعات التي ستقوم بها؟ وما هي المعاصي التي عزمت الجد في تركها من الآن؟ إذا كنت كذلك صادقا وفقك الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. النية لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. فإن كنت تنتوي وأنت في دعائك تدعو ربك سبحانه اللهم بلغنا رمضان. لماذا؟ لكي تقوم فيه بهذه الطاعات من صيام وقيام ومن تلاوة وكتاب الله سبحانه وتعالى ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن قيام الليل ومن الصدقة وما شابه ذلك إن كنت صادقا. وحيل بينك وبين ما تشتهي وحيل بينك وبين ما تنتوي مرض أو سفر أو حتى موت قفزت الأجر على ذلك كاملا. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالدنيا عباد الله مزرعة مزرعة للآخرة. الدنيا ميدان للمتنافسين والناس في هذه الحياة الدنيا بين مستقل ومستكثر وفاقد وواجد ومشمر ومقصر. إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى سعي الناس في هذه الحياة الدنيا لشتى. هذا إنما يسعى عباد الله في صباحه لإرضاء ربه جل وعلا فيبدأ يومه بطاعة الله عز وجل. يقوم لله عز وجل في جوف الليل يصلي لله سبحانه وتعالى حتى إذا ما سمع المنادي ينادي على المنادي حي على الصلاة في صلاة الفجر بادر إلى الله عز وجل وشعاره وعجلت إليك رب لترضى ونزل إلى بيت الله سبحانه وتعالى وصلى مع المسلمين صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل. هذا هو هم العبد عباد الله أن يرضي ربه جل وعلا وأن يبدأ يومه بطاعة ربه سبحانه وتعالى مشغول طيلة يومه وليله بعبادة ربه عز وجل. إذا ما سمع المؤذن يؤذن لصلاة الظهر هرع إلى بيت الله أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام وهكذا في صلاة العصر والمغرب والعشاء وهما بين ذلك يتلو كتاب ربه سبحانه وتعالى هو الذي يواظب على أذكار الصباح والمساء هو الذي يجلس لجلسة الضحى هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو الذي يتصدق من ماله لله سبحانه وتعالى هو الذي يحسن على الفقراء والمساكين هو الذي يقول الخير دائما وأبدا هو الذي يسعى للإصلاح بين الناس. هذا العبد عبد لله سبحانه وتعالى يريد ربه عز وجل والدار الآخرة. هذا العبد قال أنا وقف لله سبحانه وتعالى أسخره رب العزة جل وعلا. هذا شعاره يا رب أنا رهن إشارة لك وهكذا لا بد أن نقول رهن إشارة لرب العزة سبحانه وتعالى. يأمرك الله عز وجل فتأتمر ينهاك رب العزة سبحانه وتعالى فتنتهي سمعا وطاعة. وهذا هو شعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كما بين ربنا سبحانه وتعالى. شعار الكافرين والمنافقين سمعنا وعصينا. شعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا هو حال بعض الناس عباد الله من أراد الله عز وجل والدار الآخرة. أما الكثير من الناس عباد الله ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية من ذلك لا ليس له هم إلا راحة نفسه، ليس له هم إلا جمع المال، ليس له الهم إلا الأولاد، ليس له هم إلا العمل. إذا أتى إلى بيت الله سبحانه وتعالى تراه دائما وأبدا مسبوقا، هذا هو الجيد عباد الله. أما الآخر فربما لا يأتي إلى المسجد إلا في يوم الجمعة فقط، أو أنه لا يأتي المسجد إلا لأنه يصلي مع المسلمين في وقت عمله كصلاة الظهر والعصر مثلا. أما إذا ذهب إلى بيته جلس بين زوجته وأولاده يسمع الآذان يخرق الآذان لا يحرك ساكنا، إن أتى كما قلنا عرف أنه يأتي دائما وأبدا في الصفوف الآخرة في الصفوف المتأخرة. ليس ذلك عباد الله من شأن العبد الذي يريد الله عز وجل والدار الآخرة. من أراد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة يتعب في الدنيا ليرتاح هناك، كما قيل لأحد السلف، كما قال أحد السلف: من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة في الآخرة ترك الراحة في هذه الحياة الدنيا. وكما قيل كذلك لما سئل الإمام أحمد مدى الراحة، قيل عند أول قدم يضعها العبد في الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، رمضان في هذا العام يختلف عن الأعوام الماضية. لماذا؟ لأن رمضان في هذا العام سيأتي أولا في شدة حر، فلذلك علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأبي بكر وأبي ذر ومعاذ وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الجمعة الماضية كانوا يتخيرون الأيام شديدة الحر يصومون لله عز وجل فيه. هذا عن صيام النوافل بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صيامنا عباد الله في هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى كما قلنا يختلف عن الأعوام الماضية، فيأتي في شدة حر وما شابه ذلك. أولا يجب على العبد أن يصبر على ذلك ولا يتضجر، لأن بعض الناس إن صام كأنه يمتن على ربه جل وعلا: اليوم كان حرا شديدا، تعبت من كذا وكذا، وشعرت بالجوع والعطش، وكنت أتمنى أن يأتي المغرب الآن وما شابه ذلك. هذا الكلام عباد الله نسمعه من كثير من الناس، وكأنه يمتن على رب العزة سبحانه وتعالى، كما سمعنا السلف كانوا لا يعرفون الصوم إلا في رمضان. لا، كانت السنة عندهم كلها رمضان، منهم من يصوم يوما ويفطر يوما، ومنهم من يصوم يوما ويفطر يومين أو ما شابه ذلك، لكنهم كانوا يعظمون على الصيام في بقية العام، لأنهم إذا أتى عليهم شهر رمضان لا يشعرون بما يشعر به كثير من الناس في أيام رمضان الأول، يظهر الصادق من الكاذب، حتى الصادق الذي صام لله عز وجل إذا ما حدثته في أمر ما ترى الغضب على وجهه. لماذا؟ يقول لأني صادق. سبحان الله، وهل ربنا سبحانه وتعالى يتعبدنا بذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يتعبدنا أبدا عز وجل بالمشقة. فهذه الشريعة المباركة هي شريعة اليسر والسهولة والسماح. ربنا سبحانه وتعالى يفرض علينا الصيام من بين 12 شهرا في شهر واحد. اليوم عباد الله فيه كم ساعة؟ 24 ساعة. تصوم لله سبحانه وتعالى كم ساعة؟ لا شك أن الذي تصومه أقل من الأوقات أو الساعات التي تفطر فيها. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا عز وجل أن الطاعات قليلة، ومع ذلك ترى من يبتعد عن هذه الطاعات، ومن يتضجر بهذه الطاعات، ومن يمتن على ربه سبحانه وتعالى والعياذ بالله بهذه الطاعات. ومع أن الطاعات قليلة ووقتها يسير، إلا أن الله سبحانه وتعالى يكافئنا عليها عز وجل بالكثير، فهو أجود الأجودين سبحانه وتعالى. ترى مثلا من قرأ حرفا من كتاب الله كتب له به حسنة، الحسنة الواحدة بعشر حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحرف الواحد بعشر حسنات. ألم ترى إلى فضل الله سبحانه وتعالى؟ يكافئ عز وجل على القليل بالكثير. تصوم يوما يباعد الله عز وجل في هذا اليوم بينك وبين النار 70 خريفا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحسنة بعشر أمثالها. من بنى لله عز وجل بيتا بنى الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة. من صلى لله عز وجل في يومه وليله 16 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، إلى غير ذلك من مضاعفة الحسنات والأجور التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده. فهل بعد ذلك عبد الله يحق لك أن تتكاسل عن العبادة؟ هذا وصف للمنافقين، وصفهم ربنا عز وجل إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا تكن من هؤلاء، وكن من عباد الله سبحانه وتعالى الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيه رب العزة سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. هكذا يبين ربنا عز وجل. ولا تغتر عبد الله بالكسرة، إن كانت الكسرة هالكة فلا تغتر بذلك، واعبد ربك سبحانه وتعالى كما أمر، واعبد ربك عز وجل كما شرع لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد عباد الله قبل الدخول في شهر رمضان أن نتهيأ كما قلنا لاستقباله. وماذا أفعل في رمضان؟ لابد من نية صادقة خالصة بوجه ربنا سبحانه وتعالى، وفي الجمعة المقبلة بإذن الله عز وجل. هذا منهج عملي لليوم والليلة في رمضان بينه العلماء الأجلاء، نعطه بإذن الله سبحانه وتعالى في الجمعة المقبلة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصلاة والصيام والقيام وعلى سائر الأعمال. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واغفر لنا من خطايانا.